إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المكرران، كذا معرفان. هذه القاعدة عند البيانين لكنها على جهة الأغلبية، يعني لا يعترض ببعض الأفراد الواردة في الكتاب والسنة بأنها ماذا؟ بأنها بأنها ناقضة للقاعدة. ولقد السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. أريد ماذا؟ أجيب عنه به بأنها قاعدة أغلبية. ونبدأ في شرح المصلي بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.